بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات، وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بباب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. وأخذنا شطرا من مباحث هذا الباب ونكمله بعون الله سبحانه في هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، إذ لا يزال الحديث متعلقا بهم. وقد علمت أن الآية السابقة وإذا قيل لهم نزلت في المنافقين بالاتفاق، وهذه الآية أيضا في المنافقين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ووجه إيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب هو أن من الإفساد في الأرض ترك تحكيم شرع الله عز وجل وتحكيم غيره. هذا من الإفساد في الأرض، وهذا دأب المنافقين، فإنهم أبعد الناس عن تحكيم شرع الله وأقرب الناس إلى تحكيم غير شرع الله. قال الله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. كأن هذا الخطاب وكأن هذه نصيحة توجه بها بعض أصحاب هؤلاء المنافقين أو أقربائهم المؤمنين، رغبة في دعوتهم إلى الحق، رجاء إيمانهم. لا تفسدوا في الأرض، الإفساد هو السعي في الفساد، إفساد يعني أن يسعى الإنسان في فساد شيء. والغالب أو يقع كثيرا أن يكون الإفساد واقعا على شيء صالح في الأصل، يقال إنه أفسده، يعني صيره فاسدا بعد أن كان صالحا. والفساد هو كل ما فيه ضرر، وقد يكون شيئا حسيا وقد يكون شيئا معنويا. ولا شك أن الفساد الحسي ثمرة للفساد المعنوي، والفساد ها هنا هو الفساد المعنوي، وذلك أن أعظم الفساد هو معصية الله جل وعلا ومحادة أمره وعدم الاستجابة لدعوته. أي فساد أعظم من هذا الفساد؟ أن يفعل الإنسان ضد الحكمة التي لأجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجاء هذا المخذول بضد ما أمر به فكان فعله فسادا. والمنافقون لا شك أنهم مفسدون، أفسدوا أنفسهم ويسعون في إفساد غيرهم، فهم مفسدون بكل حال، هم مفسدون بكل حال. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ولاحظ أنه لم يعين هذا الشيء الذي أفسدوا فيه، وذلك لأن فروع الفساد التي تكون من المنافقين كثيرة جدا، حتى كأنهم حازوها جميعا، ولذلك جاءت الآية بهذا الإطلاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وأقبح ما يكون الإفساد حينما يعود كما قلت قبل قليل على شيء صالح، والله جل وعلا جعل هذه الأرض صالحة، خلقها أول مرة سبحانه وتعالى صالحة مباركة، وقال جل وعلا وألقى فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله جل وعلا جعلها أرضا صالحة، أرضا مباركة، فجاء الإنسان الذي لم يستجب لله جل وعلا بما يفسدها. وأول الإفساد هو الإفساد المعنوي بمعصية الله جل وعلا، فيتبعه على ذلك ثمرته وهو الفساد الحسي، وذلك ثمرة للفساد المعنوي. ألم يقل الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الله سبحانه وتعالى قدر بإرادته الكونية أن يكون الفساد الحسي في الأرض ثمرة للفساد المعنوي. كل ما يذوقه ويلمسه الناس ويشكون منه من فساد في الأرض، كارتفاع درجة حرارة الأرض أو ما يسمى بالاحتباس الحراري، قلة نزول الأمطار، قلة الغذاء في بعض الأماكن، الرياح العاصفة، الأعاصير، البراكين، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يشتكيها الناس من صور الفساد في الأرض، كلها راجعة إلى هذا السبب وهو الفساد المعنوي بعصيان الله جل وعلا وتنكب الطريق الذي دعا إليه أنبياؤه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا مع ذلك يلطف بعباده ويمهلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما جعل على ظهرها من دابة. الله جل وعلا من لطفه ومن رحمته يلطف بعباده ويمهلهم لعلهم يعودون إلى رشدهم. الشاهد أن هؤلاء الناصحين توجهوا بالنصيحة إلى هؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض، ماذا كان الجواب؟ كان الجواب بالنقد، قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا من عجيب الأمر في حال هؤلاء المنافقين، يا لله العجب، فسادهم لا يخفى على ذي لب، وإذا بهم يحكون ويخبرون عن أنفسهم أنهم على الضد تماما. بل لاحظ أنهم أتوا بالجملة الإسمية التي تفيد معنى الدوام، لم يخبروا عن أنفسهم بأنهم يصلحون، كما كان كلام الناصحين لهم لا تفسدوا، كانت الجملة فعلية، لكنهم أجابوا بماذا؟ بجملة اسمية، يخبرون عن أنفسهم بأننا مصلحون دائما، طول في طول حياتنا وفي طول أمرنا وأرضه نحن مصلحون. ولاحظ أيضا ما بلغوا فيه من المكابرة حينما أتوا بهذا الحرف الذي يفيد القصر، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني قصروا أنفسهم على الإصلاح، لا شأن لنا ولا شيء عندنا سوى أننا ماذا؟ مصلح. يا لله العجب، وهذا ضد حالهم بالضبط، هم في حقيقة الأمر يفسدون ومع ذلك يدعون أنهم ماذا؟ مصلحون. سبحان الله العظيم، مع أن فسادهم ليس يخفى على أحد. وجاء الرد من كتاب ربنا سبحانه عليهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولاحظ كيف أن القصر هاهنا جاء أقوى من القصر الذي زعموه لأنفسهم، ألا وهو بتعريف ألا إنهم هم المفسدون، فهذا التعريف يفيد قصرا أقوى من القصر الذي زعموه لأنفسهم، يعني أنهم هم المفسدون في الحقيقة. ولاحظ كيف أنه أكد هذا القصر بضمير الفصل، ألا إنهم هم المفسدون، هم هنا ضمير فصل يفيد معنى التأكيد، فكان الجواب أو الرد على كلامهم بالنقض أيضا، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن حالهم على ضد ما كانوا يزعمون. إذن نستفيد من هذه الآية أن أهل النفاق دأبهم وديدنهم وشأنهم هو الإفساد في الأرض، ودعواهم الإصلاح، الإصلاح ضد الإفساد، يعني السعي في صلاح الأشياء، فهم يزعمون أنهم دائبون على الإصلاح، هم يصلحون أنفسهم، يصلحون غيرهم، يصلحون الأرض، مع أن الواقع هو أن هؤلاء واقعون في ضد ذلك. وبهذا أيضا يتأكد لنا ما ذكرناه في درس أمس، وهو أن أهل النفاق، بل أن كل مبطل يمكن أن يدعي لنفسه الإصلاح، كما قلنا عن إبليس وعن فرعون وعن المنافقين في قولهم السابق، ماذا قالوا؟ ها؟ إيش؟ ماذا كانوا يريدون؟ ها؟ فقلنا قولهم هذا يدل على هذه القاعدة التي ذكرتها لك، أيوة، يزعمون أنهم يريدون إحسانا وتوفيقا، هكذا ينسبون إلى أنفسهم، نحن لا نريد إلا الخير، لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا، وهنا يقولون ماذا؟ إنما نحن مصلحون. إذن القاعدة التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم هي أن كل مبطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه مزخرفا مموها محسنا، وبالتالي يغتر به الأغمار، وإلا فلو خرج به على صورته الحقيقية، لو جاء بالباطل كما هو فإن النفوس لا تقبل عليه، لأن الباطل المجرد أمر مخالف للفطرة، ولذلك نفوس أكثر الناس تعرض عنه. إذن كيف يصنع هؤلاء؟ تجدهم ماذا يفعلون؟ يزخرفونه ويزينونه ويلونونه حتى يخرج في صورة حسنة بهيجة. والجاهل لا تجد عنده إلا أنه يغتر بالظواهر، لا ينفذ إلى الحقائق. تجد أنه يقف عند حدود هذه الزخارف فيغتر بها وينصاع وينساق إلى ما يدعى إليه. والغالب أن أهل الباطل يضيفون إلى هذا شيئا آخر، وهو أنهم يخرجون الحق في صورة قبيحة. فقل لي بربك كيف ستكون النتيجة حينما يظهر الباطل في صورة حسنة، ويقابل هذا أن يظهر الحق في صورة قبيحة، ويظهر أهل الحق أيضا في صورة قبيحة. هذا هو حال أهل النفاق، دائما تجدهم يسعون في إخراج الحق في صورة كريهة، يقدحون في أمر الله سبحانه وتعالى من جهة أنه معارض للحكمة، يقدحون في قدر الله عز وجل من جهة أنه معارض للعدل، يقدحون في خبر الله عز وجل من جهة أنه معارض للعقل. وهكذا دواليك في طريقهم في الإفساد، يخرجون الباطل مشوها في مقابل أنهم يخرجون الحق مشوها في مقابل أنهم يخرجون الباطل مموها مزخرفا. وشاهد هذا في كتاب الله، قول الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول غرورا. إذن الوسيلة التي يسعى بجد واجتهاد شياطين الإنس والجن في ترويج الباطل بها هو زخرف القول، يخرجون الباطل في صورة حسنة جميلة، وفي المقابل يخرجون الحق في صورة سيئة. باطلهم، ومن هذا الباب إعراضهم عن تحكيم شرع الله جل وعلا، يقولون: نحن في زمن التطور، نحن في زمن التطوير، نحن في زمن التنوير، نحن في زمن التجديد، إذن لابد أن نواكب العصر. هذا الذي يفعلون مع الأسف الشديد، قالوا رقيا: فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا، موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا. يزعمون أنهم أهل التطوير والتجديد، وهذا لا يتناسب معه أن يرجع إلى الخلف. هؤلاء الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة والوقوف عند حدود الله، يزعمونهم أو يرسمونهم أو يصورونهم بأنهم ظلاميون، يريدون إرجاعنا إلى العصور الوسطى والعصور الحجرية، ونحن في هذا الوقت المتقدم في هذا الزمان المتطور. هكذا يصنعون في شأن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، تحكيم أمر الله سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دأبهم قديما ودأبهم أيضا حديثا. إذن هذا هو فيما يبدو، والله أعلم، سبب إيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب، والله تعالى أعلم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الآية قريبة في المعنى من الآية السابقة، وفيها النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وعلمنا أن هذا الفساد يشمل الفساد الحسي بالظلم، بالتعدي على الناس، بإفساد مصالح الأرض وخيراتها. والنوع الثاني وهو الأهم وهو الأصل وهو الأساس لما قبله، هو الإفساد فيها بمعصية الله سبحانه وتعالى بالكفر بالشرك بالله عز وجل بمعاقرة المنكرات وفعل الفواحش والكبائر، كل ذلك من الإفساد في الأرض. ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الأرض قد أصلحها جل وعلا، لماذا يعودون عليها بالفساد وهي صالحة؟ وهذا فيه تأنيب لهم، كيف يسعون إلى شيء سليم وصالح فيفسدونه؟ هذا دليل على إمعانهم في الشر، إنما يعمدون إلى شيء صالح فيفسدونه، وهذا مما نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه. ووجه الشاهد من إيراد هذه الآية كما سبق أن من الإفساد في الأرض الإعراض عن تحكيم شرع الله عز وجل، وأن ينزل غير شرع الله منزلته، وأن يسوى بينه وبينه، وأسوأ منه أن يفضل على شرع الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ولا شك من الإفساد في الأرض. ويا لله العجب، كيف يدع هؤلاء الذين بخسوا أنفسهم حظها من الخير، كيف يدعون العذب النمير ويدعون الصافي الزلال والخير المحض، ويستبدلون به زبالات أذهان واجتهادات باطلة خاسرة، يستعيضون بهذه القوانين وهذه الدساتير عن شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو الخير كله والذي هو الحق كله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، إذن هو الذي يعلم ما يصلحهم، ولذلك أنزل سبحانه وتعالى في كتبه وأرسل رسله ببيان ما يحافظ على صلاح هذه الأرض لكي تبقى صالحة مباركة كما خلقها الله جل وعلا. لكن هؤلاء مع الأسف الشديد أتوا بضد ذلك. إذا كان الله عز وجل هو الخالق، إذن هو العالم بما يصلح الناس، إذن في أحكامه ما يصلح حال هذه الأرض. لا تستقيم أحوال الناس إلا بالاستقامة على شرع من خلق الناس وخلق هذه الأرض التي يعيشون فيها. ولو لم يكن إلا أن الشواهد الواقعية الحسية التي تدل على أن شرع الله عز وجل هو الذي تصلح به أحوال الناس، لو لم يكن إلا هذا ردا على هؤلاء المنافقين الذين يعرضون عن تحكيم شرع الله عز وجل، لو لم يكن إلا ذلك لكفى به ردا عليهم. ونحن نرى ونقرأ ونشاهد في هذا العصر كيف أن بعض بلاد الكفر أصبحت تتلمس الاستفادة من بعض الأنظمة الشرعية في شأن المصرفية الإسلامية مثلا، بعد أن ذاقوا ويلات النظام الربوي وكيف عاد عليهم بالفساد العريض، أصبحوا الآن يتلمسون في بعض جهاتهم يتلمسون الاستفادة من الأنظمة الإسلامية في شأن الاقتصاد والمال، لعلمهم أن هذا هو الذي تصلح به أحوال الناس. ولا شك أن كل منصف نظر في أحكام شرع الله عز وجل لا يملك إلا بالإذعان والإقرار بأن هذا هو الحق المحض، وأن أحوال الناس لا تستقيم إلا به. إن جئت إلى أحكام الأسرة، إن جئت إلى أحكام الاقتصاد، إن جئت إلى سياسة البلاد، إن جئت إلى ما يتعلق بالحدود وما إليها، إلى غير ذلك من أحكام الشريعة العامة الشاملة لكل شيء، والله لا يجد المنصف من غير المسلمين إلا أن يذعن بأن هذا هو الحق، وأنه لا يمكن إلا أن يكون شرعا منزلا من الخالق العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. مرة كنت أحدث أحد الكفار في مجلس ضمني به في بعض البلاد، كنت أحدثه عن شيء من نظام الإسلام وجمال الإسلام وروعة الإسلام وحسن الإسلام، وذكرت بعض الأمثلة التفصيلية. وكان هذا الرجل عاقلا، أخرج ورقة وقلم وصار يكتب معي ما أقول، يقول أريد أن أفكر وأتدبر في هذا الشيء الذي تتكلم فيه. وأثناء كلامي توقف ونظر إلي وقال: كل هذا الخير عندكم وتقصرونه على أنفسكم؟ أعجب وأدهش بهذا التنظيم البديع الدقيق في ديننا، كيف تحفظونه أو تقصرونه على أنفسكم دون أن تشيعون ودون أن تدعون ودون أن تبلغون ذلك؟ كل هذا الخير عندكم وتقصرونه على أنفسكم. فالمقصود أن هذا الذي قاله هو لسان حالي أو مقالي كثير من هؤلاء الذين هم خارج الدائرة الإسلامية، إن لم يغلب عليهم هواهم، وإلا فإن الحق أبلج واضح كالشمس المشرقة. هذا الدين ظهور الحق فيه كظهور الشمس في رابعة النهار، لا يمكن للإنسان أن يتجاهل ذلك أو أن يخبر بخلاف ظهور هذا الحق فيه إلا إذا غلب على هواه مع الأسف الشديد، والله المستعان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله بقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى فيها باستفهام إنكاري، يخاطب فيها بهذا الاستفهام الإنكاري هؤلاء المنافقين وأضرابهم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، لأن مبنى ذلك على الجهل. أما الإسلام والحق والدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فإنه قد أنزله الله جل وعلا بعلم، كما أخبر سبحانه وتعالى: أنزله بعلمه. إذن دين الله عز وجل مبني على العلم، فكل ما عارضه وكل ما خالفه حقيقته جهل محض. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن حكم غيره هو حكم الجاهلية، وهذا حق لا ريب فيه. كل ما كان خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فإنه حكم جاهلي، والعاقل لا شك أنه لا يطلب الجهل، لا يطلب الظلام، لا يريد الظلم، إنما يطلب العلم ويطلب النور ويطلب الحق. إذا كان يريده فليس أمامه إلا أن يستجيب لحكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن حكمه هو أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما، لكن هذا لا يدركه ولا يقر به إلا الذين يوقنون، الذين بلغوا الدرجة العظيمة من الإيمان. عند هؤلاء حكم الله عز وجل أحسن الأحكام. وهذه الآية تعم الحكمين: القدر والشرع. ومن أحسن من الله حكما يعني قدرا وشرعا. لا شك أن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى من أحكامه القدرية لا شك أنه أحسن ما يمكن أن يقع. فالله عز وجل قدره لعلمه أن الحكمة فيه. تقدير الله وفعله وخلقه مقرون بالحكمة. الله جل وعلا يفعل بإرادته ومشيئته المقترنة بالحكمة، ولذلك أهل الإيقان يعلمون ذلك. فعندهم كل شيء قدره وحكم به سبحانه قدرا وكونا فإنه أحسن ما يمكن أن يقع. لو أصاب الإنسان حادث فإنه يحمد الله عز وجل عليه لأنه في ظنه وعقيدته أنه أحسن ما يمكن أن يقع عليه في هذه اللحظة. هكذا عقيدة كل مسلم بلغ درجة الإيقان. كذلك الشأن في الأحكام الشرعية عند أهل الإيقان والإيمان الصادق، حكم الله الشرعي أحسن الأحكام. إذن الله جل وعلا لا حكم أحسن من حكمه، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه بحث وكلام طويل من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه كما سمعت النووي رحمه الله، فإنه قال إنه حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد هذا الحديث لكن من طريق أبي هريرة لا من طريق عبد الله بن عمرو، وقال: رجاله ثقات، ونقل تصحيح النووي ولم يتعقبه. وفي مقابل هؤلاء طائفة من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث ولم يثبتوا إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عساكر قال في هذا الحديث إنه غريب، ومن أحسن من رأيته تكلم عن إسناده من جهة الثبوت وعدمه ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه تعقب النووي في تصحيحه وقال إن تصحيحه بعيد، وذلك أن الإسناد فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو على جلالة قدره في العلم والسنة، إلا أنه ضعيف الرواية. وكذلك اضطرب في هذا الإسناد، يعني في روايته لهذا الحديث، مع وجود أيضا انقطاع في الإسناد، ولذلك ضعفه وضعفه غير واحد من أهل العلم. على كل حال، إن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت فالمعنى صحيح ولا يستشكل، فإن هذا الحديث في معناه يدل على ما دل عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المقصود أنه يجب أن يحب ما أمر به من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أوامر الكتاب والسنة. يجب على المسلم الذي يريد أن يكون مؤمنا الإيمان الواجب. وقد علمت أن هذا النفي لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن من فعل كذا، أخذنا في دروس سابقة أنه يدل على أن فاعل ما ذكر قد نقص إيمانه الواجب، فهو لا يؤمن الإيمان الواجب. وليس المقصود أنه لا يؤمن أصلا، يعني هو فاقد لأصل الإيمان، إنما هذا قدح في قدر أرفع وأعلى من أصل الإيمان وهو الإيمان الواجب. وقلنا إن الذي اختاره جماعة من المحققين ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ورود هذا اللفظ دليل على أن موضوعه، يعني ما جاء فيه هذا الذم في قوله لا يؤمن، دليل على أن هذا المذكور من الكبائر، وهو من العلامات التي يعرف بها أو تعرف به الكبيرة أو تعرف بها الكبيرة من الصغيرة. المقصود أن الواجب على كل مسلم أن يحب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل على ذلك ويسلم تسليما. ولا يستشكل أيضا قوله في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فكلمة الهوى هنا لا تشكل، لأن الأصل في كلمة الهوى لغة هو الميل، هوي كذا فهو يهوى يعني مال، وإن كان الغالب في الاستعمال أن يكون مذموما، الغالب أنه إذا ذكر الهوى أن يكون في معنى مذموم، ولذلك ما جاء الهوى في كتاب الله عز وجل قط إلا مذموما، لكن قد يرد في بعض الأحاديث والآثار الهوى بهذا المعنى، وهو بمعنى المحبة أو بمعنى الميل، ومن ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومن ذلك أيضا قول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لما نزل قول الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت رضي الله عنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ومعنى كلامها أنها ترى أن الله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يمن عليه ويمنحه ويعطيه ما يحب صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ أن عائشة رضي الله عنها استعملت هاهنا ماذا؟ هذه الكلمة، وقطعا أنها لا تريد المعنى المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يجل عن نسبة المعنى المذموم إليه، إنما المراد ماذا؟ يراد الميل، يراد المحبة. وقل مثل هذا في قول عمر رضي الله عنه في شأن أسارى بدر لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ومال إلى قول أبي بكر فيهم وهو أنه لا يقتلهم بخلاف قول عمر، قال رضي الله عنه فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلته. ما معنى هذا؟ يعني أنه مال وأحب أو رغب في قول أبي بكر ولم يرغب ولم يحب ما قلته. إذن الهوى هاهنا ليس هو المعنى المذموم الذي جاء ذمه في كتاب الله عز وجل، ومنه قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن الواجب على كل مسلم أن يحب أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف حال المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فإنهم يعرضون، يصدون صدودا، لا يحبون حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من القدر الواجب الذي لا يسامح فيه الإنسان، لا بد أن يحب أمر الله، ولا بد أن يحب حكم الله عز وجل، حتى ولو كان يشعر أن فيه عليه مشقة، ربما تكون بعض أحكام الله عز وجل فيها شيء من المشقة، لكنها مشقة محتملة، كأن يتوضأ الإنسان مثلا في جو بارد، تجد أنه أن فيه بعض المشقة عليه، فلا يمتنع وجود الشعور بهذه المشقة مع محبة هذا الذي أمر الله عز وجل، لا سيما إذا استشعر المسلم أن له في هذه المشقة التي يجدها مزيدا من الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. نعم. أورد المؤلف في هذا الموضع في آخر الباب هذا الأثر في سبب نزول الآية التي صدر بها الباب، ولا أدري سبب هذا التأخير، تأخير إيراد سبب النزول للآية التي قدمها. المقصود أن المؤلف رحمه الله أورد هذا السبب وسببا بعده أيضا، وإن كان المذكور في كتب التفسير أكثر من ذلك، يعني لو نظرت في كتب التفسير لوجدت 4 أو 5 من أسباب نزول هذه الآية، ومنها ما ذكر المؤلف رحمه الله. هذا الأثر أثر مرسل، لأن الذي يرويه لنا هو الشعبي وهو تابعي، عامر بن شراحيل الشعبي الحميري التابعي الجليل الذي لقي جما غفيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذكر عن نفسه أنه لقي أكثر من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر مرسل. وعلى كل حال صح السبب أو لم يصح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في هذا الأثر فوائد: أولا أن تعلم أن المنافق أسوأ حالا من اليهودي. ألم تر إلى أن اليهودية رغب في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق فلم يرغب. تلاحظ أن اليهودي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، والرشوة من مثلث الكلام، لك أن تقول رشوة ورشوة ورشوة، والأشهر بالكسر. وفي مقابل ذلك المنافق أعرض ولم يرد ذلك، حتى إنهم تحاكموا إلى كاهن في قبيلة جهينة. وهذه فائدة ثانية، وهي أن الكهان عند العرب كانوا يرجعون إليهم لغرضين: الأول لمعرفة، أو لما يزعمون أنهم يريدون معرفة الغيب، لأن الكاهن كما قد علمنا هو الذي يخبر أو يزعم الإخبار بالأمور المستقبلة. والأمر الثاني أيضا من وظائفهم التي يمارسونها أنهم كانوا يحكمون بين الناس، يتحاكمون إليهم ويذعنون إلى حكمهم. فهذا من فوائد هذا الأثر. وخذ فائدة ثالثة وهي مهمة، وهي أن الدنيا قد تجر إلى الكفر. لاحظ كيف أن هذا الإنسان لأجل رغبته في تحصيل حطام دنيوي ما رغب أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه مبطل وأنه يفوته هذا الحظ من الدنيا. ولذلك لما أعرض عن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم باء بالخسران، ونزل فيه هذه الآية العظيمة: لم تر إلى الذين يزعمون، إذن هو كاذب ليس بمؤمن. فالدنيا أمرها خطير، ربما لو استرسل الإنسان معها وأذن معها ولم يزم نفسه بالاستجابة والاحتكام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ربما هذا الهوى يهوي به والعياذ بالله في أودية سحيقة من الضلال والخسران. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: متى رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الآخر: إلى كعب بن أشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا سبب آخر في سبب في نزول ولنزول هذه الآية التي معنا. وهذا السبب سبب مشهور في كتب العلماء، والروايات فيه عدة، ولا يخلو شيء منها من مقال، وإن كان بعض أهل العلم ومنهم الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله ذكر أن شهرة القصة تغني عن إسنادها. المقصود أن هذا الأثر إن صح فيه أيضا ما يدل على أن الاحتكام إلى غير شرع الله عز وجل هو شأن المنافقين، كما دلت عليه الآية، وأن من الإيمان الواجب ومن التوحيد اللازم أن يحتكم إلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذان رجلان اختصما، قال أحدهما نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر قال نحتكم إلى كعب ابن الأشرف، وهو اليهودي المعروف الذي هو من أشراف بني النضير من يهودي المدينة. فيبدو أن الأخذ والإعطاء بينهما توصل إلى أن يحتكم إلى عمر رضي الله عنه، فلما مثل بين يديه كان أن حدثاه بما حصل منهما، فقال للذي أبى أن يحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك أراد أن يتحقق منه، فلما أكد له أنه قد فعل ما كان منه إلا أن سل سيفه وضرب به عنقه، وذلك يدلك على أن هذا الرجل إما أن يكون منافقا أظهر نفاقه، والأصل في المنافق الذي يستر نفاقه أنه يحكم عليه بالظاهر، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فإن أظهر كفرة فإنه يعامل بما يقتضيه هذا الإظهار، وإن كان مسلما فإنه يكون قد ارتد بالإعراض والصدود عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله يدل على أنه كان مستكبرا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت مسألة ربما تستشكل، وهي أن المعلومة المتقررة في الشريعة أن إقامة الحدود من شأن الإمام، ولكننا نلحظها هنا إن صحت القصة أن عمر رضي الله عنه هو الذي تولى قتل هذا الرجل. وتباينت وجهات نظر أهل العلم في توجيه هذه القصة، والذي يلوح لي والله تعالى أعلم أن عمر رضي الله عنه كان وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أقرب الناس إليه، بل لا يفوقه في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر، فهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يرضاه، فكأنه رضي الله عنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى منه هذا الفعل، فنزل علمه برضاه منزلة رضاه بالفعل، نزل علمه برضاه منزلة رضاه بالفعل، وكان منه ذلك رضي الله عنه إن صحت القصة، وفي القصة كلام من جهة ثبوتها، لعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.